الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا في الدروس الماضية عدة أصول وقواعد هامة في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وبينا بطلان معتقد أهل البدع من المعطلة والمؤولة والمشبهة، وذكرنا الأصول الصحيحة للإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وبينا معتقد السلف الصالح في ذلك. فهذه القواعد والأصول التي استفدنا في شرحها في الدروس الماضية تكون على ذكر منها دائما عند الكلام في الآيات والأحاديث التي فيها ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، ولا نحتاج بعد ذلك إلى التوسعة في كل صفة على حدة. بإمكانكم أن تراجعوا تفصيل الكلام في هذه الصفات في كتب العقيدة التي تشرح معتقد السلف الصالح، في شرح الطحاوية أو في كتاب معارج القبول أو في شرح الوسطية، كتاب الكواشف الجلية أو التنبيهات السنية، أي هذين الشرحين، في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يعني في هذه الكتب ستجدون الكلام على الأسماء وعلى الصفات المذكورة في هذه العقيدة، مثل صفة الرحمة والغضب والمحبة والقرب والمعية والعلو واليد والوجه والعين والسمع والبصر، مع الجواب على شبهات الضالين المخالفين. لكن يعني يكفينا، نحن ذكرنا هذه المقدمة في إثبات معتقد السلف الصالح والرد على أهل البدع والضلال. قلنا قال شيخ الإسلام: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به، أي وصف الله تعالى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي. فتكلم على ما وصف الله تعالى به نفسه في سورة الإخلاص، قوله تعالى: قل هو الله أحد، فرأى هذا الرد على النصارى وغيرهم ممن يقولون أن الله ثالث ثلاثة، وكذلك المجوس الذين يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر، وسائر المشركين الذين يعبدون آلهة أخرى مع الله. فهذا بيان بطلان معتقدهم، وأن الله تعالى واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا رد عليه. الله الصمد، والصمد بمعنى السيد العظيم الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تتجه إليه لعظمته وقيوميته وعدم افتقاره إلى الخلق، بل افتقار الخلق إليه سبحانه وتعالى. وكذلك الصمد بمعنى الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب، ليس له جوف يحتاج إلى طعام وشراب ومأكل بحيث يفتقر إلى شيء من ذلك، فهو سبحانه وتعالى كما أنه غني عن الخلائق، غني عن كل ما هو مخلوق من طعام وشراب ونحوه، فهو غني بذاته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، فلا هو أتى من ولادة ولا هو يلد سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا، فهو قائم بذاته غني عن سائر المخلوقات، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له أي صلة أو علاقة من ولد أو زوجة أو صاحبة أو شيء من ذلك، هو غني عن ذلك كله سبحانه وتعالى. وكذلك ما في آية الكرسي من صفات الله: الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد التي تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، الحي بذاته، القيوم بذاته سبحانه وتعالى، وحياة الله تعالى أزلية أبدية، هذه الحياة لا ينقصها شيء، من نوم أو سنة أو مرض أو تعب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لهذه الصفات لأنها من صفات النقائص. ولو أخذته سنة أو نوم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لاضطربت أحوال الخلائق، ولكنه عز وجل له الحياة الكاملة الأبدية الأزلية. له ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض في قبضة الله من خلقه وملكه وتصريفه وتدبيره، فهي له سبحانه وتعالى إيجابا وتدبيرا وتصريفا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى نفي الشفاعة عند الله إلا بإذنه، وقد أثبت الله تعالى الشفاعة للملائكة وللأنبياء والصالحين والمقربين، وإنما يشفعون في من أذن الله فيه من الموحدين، يشفعون في أقوام من الموحدين قد غلبت سيئاتهم على حسناتهم فعذبوا في النار، فيشفعون فيهم بعدما يبتلوا ويعذبوا بقدر ذنوبهم أن يخرجهم الله تعالى من النار إلى الجنة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم كل ما يحيط بمخلوقاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بينما الخلق عاجزون عن الإحاطة بعلمه سبحانه وتعالى إلا بما يفتح لهم ويعلمهم بالوحي أو بما يهبهم من العلم ويلهمهم في الدنيا. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات الكرسي وهو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو خلق عظيم يصف الله بأنه وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا الكرسي يسع السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما، لا يشغله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض، بل هو شيء حي يسير، وهو العلي العظيم، صفة العلو والعظمة لله تعالى. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن مع يعني قلة ما فيها من الكلام، وفي آية الكرسي أنه من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذه سورة، سورة الإخلاص، وتلك الآية آية الكرسي، إنما ما فيهما هو من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، فهذا يدلنا على عظم هذا الأمر، وعلى أنه أصل من أصول الإيمان، وعلى عظم الفائدة العائدة على المؤمن من الاعتقاد والإيمان الصحيح بأسماء الله تعالى وصفاته، وأنه يجب على المؤمن أن يتدبر ذلك وأن يفهمه على الوجه الصحيح. قال وقوله سبحانه وتعالى، يعني ما وصف الله تعالى به نفسه في قوله: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه من صفات الله أنه الأول لا بداية له، والآخر لا نهاية له سبحانه وتعالى، ليس كمخلوقاته التي لها بداية ونهاية، فهو الأول لا بداية له والآخر لا نهاية له. والظاهر سبحانه وتعالى فليس فوقه شيء، والباطن سبحانه وتعالى فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم فيعلم كل شيء. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع سعة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون، بل والشيء الذي لم يكن لم يحدث، لو قدر أن حدث لو كان كيف يكون، كان حيكون على أي هي، يعلم ما يتثار ويتناجى به الإثنان، ويعلم ما يدور في النفس وما يوسوس في الصدر، فكل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافيه. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، صفة الحياة ونفي الموت عنه سبحانه وتعالى. وقوله: وهو الحكيم الخبير، صفة الحكمة والخبرة، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، سعة العلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني كل هذا إيه؟ يعلمه الله سبحانه وتعالى. سعة علم المولى جل وعلا، إنه ما من ذرة من الذرات، ما من نبت من النباتات، ما من حبة تنبت أو تموت أو تنبت، ما من ورقة تسقط أو تخرج إلا يعلمها سبحانه وتعالى. كل ما يجري في الكون من دقائق وعظائم يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا علم عظيم وليس بعزيز على الله تعالى. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. تخلق الإنسان وكون الحمل في بطن أمه أو كونه سقط أو كونه ذكر أو أنثى أو أنثى، كل ذلك يعلمه الله، وهو الذي شاءه وقدره وخلقه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل ده برضه في صفات العلم وكذلك القدرة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كونه هو الذي يرزق عباده صفة القوة. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد شرحناها. وقوله: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، كونه سميع وبصير، وأن ذلك لا يشبه سمع المخلوقين وبصرهم، وإنما سمع يليق بكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. وقوله: ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإثبات المشيئة، أن كل شيء بمشيئة الله. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وسنشرح هذا مفصلا في عند الكلام على الإيمان بالقضاء والقدر، والكلام على المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية إن شاء الله. وإلى آخر ما ذكر من الآيات مما فيه ذكر صفات الله تعالى من كتاب الله الكريم، بقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صفة الإرادة، وأن إرادة الهداية والإضلال، بل والهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم على هذا أيضا في باب القضاء والقدر، الإيمان بالقدر. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحببكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فصفة المحبة لله تعالى، وهي ليست كمحبة المخلوقين، إنما تليق بكمال الله وعظمته ونثبتها كما جاءت، بخلاف من يؤول صفة المحبة عن إرادة الإنعام أو إرادة الإثابة، فهذا تأويل. بل صفة المحبة لازمة لله، ولا يلزم منها النقائص التي يقولون أن المحبة قد يكون فيها الضعف أو الميل وما يشابه ذلك من صفة المخلوقين، بل هي محبة تليق بكمال الله تعالى وعظمته، لا نشبهها بصفة المخلوقين على القواعد التي ذكرناها في الدروس الماضية. وكذلك صفة الرحمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء. فصفة الرحمة. والرضوان: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب: وغضب الله عليه، إن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فكونه يغضب على قوم وينتقم من قوم ويسقط على قوم سبحانه وتعالى بأفعالهم القبيحة، فهذه صفات لله تعالى ونثبتها كما جاءت في القرآن. ولا نقول أن الغضب يعني هو إرادة العقوبة أو إنزال العذاب بقوم، فهذا من لوازم الغضب، ولكن صفة الغضب أثبتها القرآن ونثبتها لله، ولا يلزم منها مشابهة صفة المخلوق، بل هو غضب يليق بكماله وعظمته وجلاله كما أسلفنا في القواعد السابقة. والكراهية: ولكن كره الله انبعاثهم. والمجيء: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء والإتيان صفة لله عز وجل، ولا يلزم أن يكون كإتيان المخلوقين ومجيئهم، ولا يلزم أن يباين أو يغير صفة العلو كما تثبته، بل هو مجيء يليق بكمال الله تعالى وعظمته، وهي صفة فعل لله سبحانه وتعالى، المجيء والنزول والإتيان. وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه من ذلك شيء. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فإثبات صفة الوجه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، صفة اليد، بل يداه مبسوطتان. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، تجري بأعيننا، ولتصنع على عيني، صفة العين لله سبحانه وتعالى. فهذه صفات الوجه واليد والعين لا يلزم منها مشابهة صفة المخلوق، يد المخلوق وعينه، وإنما هو وجه ويد وعين تليق بكمال الله تعالى وعظمته، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين كما أسلفنا في القواعد في الدروس الماضية. والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، صفة السمع لله تعالى. ورؤية: إنني معكما أسمع وأرى، ألم تعلم بأن الله يرى. المكر: ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وقد قلنا أن صفة المكر ونحو ذلك لا صح أن يشتق منها اسم لله، أن يقال الماكر أو المستهزئ، لأن هذه الصفات إنما جاءت على سبيل المقابلة. ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، لكونهم يستهزئون بالمؤمنين، هذه الصفات إنما جاءت على سبيل المقابلة والعقوب، فلا تطلق أسماء لله سبحانه وتعالى. والكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نفس الشيء. والعزة والجلال والإكرام، ثم نفي مشابهته لخلقه: هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نفي الشبيه والنظير والمدح عن الله سبحانه وتعالى. العلو والاستواء على العرش: الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وبعدين بعد كده ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد. وكذلك إثبات العلو له بما ذكر من رفع بعض المخلوقات إليه عن عيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. وكذلك صعود الأعمال إليه: يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإثبات أنه سبحانه وتعالى في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض. فإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما سنفصلها عند الكلام على صفة العلو. وكذلك الكلام على صفة الكلام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فإثبات صفة الكلام وأنه متكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله تعالى حقيقة ليس بمخلوق. وسنفصل هذه المسألة عند الكلام على كلام الله تعالى. وكذلك الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان به. فذكر من الآيات ما فيه صفات الله سبحانه وتعالى، وقلنا إننا نؤمن بها ونثبتها على ظواهرها، وما سيحتاج إلى تفصيل سنفصله كما ذكره هو في هذه العقيدة. كذلك السنة الصحيحة فيها من الأحاديث التي فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، وقال: السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فالسنة تبيين لما أجمل في القرآن، وكذلك تأكيد لما ورد فيه، وكذلك تزيد على ما في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ومثليه معه. قال مثل قوله، يعني نؤمن بما ورد في السنة من صفات الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث صحيح متفق على صحته. وفي إثبات صفة نزول الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول هذا الذي ورد في الحديث: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وهذا لا ينافي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف ينزل، لأن هذا مما لا نحيط به علما، وإنما ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وكذلك الذين يقولون أن ثلث الليل ينتقل في العالم بحيث أن يبقى الزمان كله سبحانه وتعالى نازلا إلى سماء الدنيا، فهذا بحسب ما يعلموه هم من أمر المخلوقات ومن كون ثلث الليل ينتقل، فهذا في شأن الخلق. أما في شأن الخالق سبحانه وتعالى فلا نحيط بذلك علما ولا نجعل له كيفية، فلا نقيس ما في علمنا على ما عند الله سبحانه وتعالى. وقوله مثل قوله وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث وهو في البخاري ومسلم، صفة الفرح. ولا نقول أنه يجب فرح المخلوقين من فيه الذي فيه خفة وطيش ونحو ذلك، تعالى الله، بل هو فرح يليق بكمال الله وعظمته وجلاله، نثبته على ظاهره، ولا نشبهه بفرح المخلوقين، ولا نؤوله ولا نعطله. وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، الحديث في الصحيحين أيضا. فهنا الضحك صفة لله عز وجل، وليس كضحك المخلوقين على ما أسلفنا من القواعد في الدروس السابقة، بل هو يليق بكمال الله تعالى وعظمته. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن، إلى آخر ما ذكر صفة العجب والضحك بما يليق بكمال الله. كذلك الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية يضع عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه في الصحيح البخاري ومسلم. فصفة القدم والرجل والساق كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكذلك في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وأثبتتها السنة الصحيحة إثبات القدم والرجل والساق لله عز وجل، ليس كقدم ورجل وساق المخلوقين، بل صفة الله عز وجل تليق بكماله وعظمته وجلاله. وكذلك يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، حديث البخاري ومسلم، في إثبات الصوت، أن الله تعالى يتكلم بصوت، مش بقى الكلام النفسي كما يقول الأشاعرة، لا، ما هوش الكلام النفسي، لأن ما في النفس لا يسمى كلاما إلا إذا عبر عنه الصوت، بصوت وحرف، كما في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهو سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة بصوت وحرف لا يشبه كلام المخلوقين. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وكذلك قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، إثبات أن الله في السماء بمعنى على، إن في هنا بمعنى على، فقوله فرعون: لأصلبنكم في جذوع، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ففي هنا مش جوه الجذع النخل، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، ففي بمعنى على، أمنتم من في السماء يعني على السماء فوق. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني فوق السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، الحديث صحيح مسلم، وهذا سؤال صحيح. وبعض الجلال بقى اللي هم يخلفوا يقولوا إنما سألها ليتبين هل هي من المشركين أم من الموحدين، لألا تقول أن الله اللي هو اللات أو العزة أو شيء من ذلك. وهذا القول باطل، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قولها أن الله في السماء باطلا لما أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأخبرها أنه في السماء وفي كل مكان كما يقول الجهمية من المعتقدين الضال كده. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه مسألة من مسائل العقيدة، فلا كان قولها أن الله في السماء عقيدة باطلة كما يقول الجهمية وغيرهم لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يبين. ولما قال اعتقها فإنها مؤمنة ويثني عليها بذلك ويحكم لها بالإيمان. ثانيا أن المشركين كانوا مقرين أن الله في السماء ويعلمون ذلك أن الله تعالى في السماء، وإنما يعبدون معه آلهة أخرى في الأرض على أنها وقائع، وأن ذلك نقل ذلك أيضا. وحديث وقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، فهذه صفة الله سبحانه وتعالى أنه قبل وجه المصلي وهو مستوى على العرش فوق السماوات سبحانه وتعالى، ولا نكيف ذلك بكيفية. وذكر من الأحاديث مثل ما في القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، صفة القرب، فهو قريب برحمته وعلمه ورعايته وإحاطته كما سنبين إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، إثبات رؤية المخلوق المؤمنين لربهم في الجنة، وإنما نخى الله تعالى رؤيته في الدنيا لما قال لموسى عليه السلام لن تراني في أي في الدنيا لأنه لا يستطيع ذلك، وأما في الآخرة فإن الله تعالى يمكن المؤمنين من رؤيته ويحجب عن ذلك الكافرين. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فهذا في القرآن وذاك في الأحاديث. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك وأنه فوق السماوات وفوق خلقه، ويثبتون لله تعالى صفة الوجه واليد والساق والسمع والبصر كما يليق بجلاله وكماله، لا يشبه بصفاته أحدا من الخلق، لا يعطلون ذلك، لا ينفونه، لا يقول ليس له وجه وليس له سمع وليس له بصر كما يقول المعتزلة الجهمية المعطلة، ولا يؤولون ذلك، يقولون الوجه يعني الذات واليد يعني القدرة والإنعام والرضا يعني إرادة الإثابة والغضب يعني إرادة العقوبة ونحو ذلك من التأويلات الباطلة، ولا يحرفون ولا يكيفون، يقولون يد كيفيتها كذا وكذا، ولا يشبهون ويمثلون، يقولون يد كأيدينا أو وجه كوجوهنا، حاشا وكلا، وإنما يثبتون الصفة لله تعالى على ظاهرها أنها صفة كمال تليق بالله عز وجل، لا يضيفون إلى ذلك شيئا من آرائهم ولا من أهوائهم، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فاليهود علموا وانحرفوا عن عمد، والنصارى أرادوا التعبد فجهلوا وسلكوا طريقا بغير علم، والمسلمون جمعوا العلم والعمل فهداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وجعلهم قائمين به وجعلهم طائفة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. واليهود ضلوا ووصفوا الله تعالى بما لا يجوز وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقتلوا أنبياء الله تعالى ظلما وعدوانا، وطعنوا في عيسى عليه السلام ولم يعترفوا بنبوته، والنصارى غلوا وزعموا في عيسى أنه الله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمين علوا كبيرا. فالأمة الإسلامية وسط بين جميع الأمم، أخذت من العلم ومن العبادة وابتعدت عن الغلو والإجحاف وعن الإفراط والتفريط. ثم في هذه الأمة أهل السنة أتباع السلف الصالح هم الوسط بين الفرق التي ضلت ومرقت وانحرفت وبعدت عن المنهج الصحيح. قال فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، فالجهمية والمعطلة والمعتزلة عطلوا أسماء الله تعالى ونفوا صفاته وقالوا ليس بسميع ولا بصير ولا عليم، ليس له وجه ولا يد، وظنوا أن إثبات هذه الصفات فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. وقد سبق أن بينا في الدروس السابقة ضلالهم وفساد مقولتهم. والمشبهة وأهل التمثيل ظنوا أن ما في القرآن من إثبات صفات الله إنما هو يشابه صفات المخلوقين، كقولهم يد كأيدينا أو وجه كوجوهنا أو سمع كسمعنا، وأخذوا يصفون الله ويشبهونه بخلقه، تعالى الله عما يقول الضالون علوا كبيرا. وليس ما أثبته القرآن بمشابه في الحقيقة لصفة المخلوق، فإن المشابهة في اسم الصفة ليست مشابهة في حقيقة الصفة كما ذكرنا قبل ذلك. قال: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. فالجبرية يقولون أن الله تعالى جبر الخلق وأكرههم على أفعالهم، وأن العصاة بذلك لهم عذرهم حيث أنهم لم يفعلوا شيء، بل الله تعالى هو الذي فعل بهم ذلك. والقدرية على العكس من ذلك يقولون أن الله تعالى لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا من المعاصي والشرور، بل العصاة والكفار هم الذين خلقوا ذلك، فالله تعالى لا يقدر أن يمنع كفرا أو ظلما أو قتلا في هذا الكون، بل وجد رغم إرادته ومشيئته وخلقه، تعالى الله تعالى تعالى الله عما يقول الضالون علوا كبيرا. وأهل السنة وسط في ذلك، فيثبتون أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما يحدث في الكون من شيء إلا بمشيئته وإرادته، ما يكون من إيمان ولا كفر ولا هداية ولا ضلال ولا طاعة ولا معصية إلا وهو يعلمها، وهو الذي أرادها وشاءها كونا لا شرعا، وهو الذي خلقها. ومع ذلك يثبتون مشيئة المخلوق وإرادته ومسؤوليته عما فعله، وأن للإنسان مشيئة خلقها الله تعالى له، وأن الله تعالى جعل للمخلوق إرادة يكتسب ويفعل بها ما يفعل من الأعمال من طاعة أو معصية، وهذا سنفصله في الإيمان بالقدر إن شاء الله. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني المعتزلة. فالوعيد ما توعد الله تعالى به العصاة من العقوبة، فالمرجئة يقولون أن الإيمان هو مجرد الإقرار أو مجرد التصديق، ولا يدخلون الأعمال في الإيمان، ويقولون أن الله تعالى يخرج من النار أو يمنع من تعذيب من شاء بغير عمل صالح، وأنه سبحانه وتعالى قد يدخل الجنة بغير عذاب أفجر الناس وأكثرهم عصيانا وفسوقا هكذا بلا حكمة ولا علم. والخوارج والمعتزلة يقولون أن من أتى معصية فهو خالد في نار جهنم أبدا لا يخرج منها، وإن كانت الخوارج تسميه كافرا والمعتزلة تسميه فاسقا وتنزله منزلة بين المنزلتين، فتعطيه أحكام المسلمين في الدنيا وأحكام الكفار في الآخرة. والأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة تبطل قول الفريقين المرجئة والوعيدية، بل الأعمال من الإيمان، ومن كسب من الذنوب ما غلب على حسناته ولم تكن له حسنات ناحية أو قربات تكفر هذه السيئات ولم يتب من هذه الذنوب، فإنه يؤاخذ بذنبه ويعذب بقدر جرمه في نار جهنم حتى يوفى حسابه ثم يخرج منها كما جاء بذلك الأخبار الصحيحة. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، كما قلنا المعتزلة والخوارج يقولون أن الأعمال من ركن الإيمان، والمرجئة والجهمية يخرجون الأعمال من الإيمان جملة، إما يقول الإيمان هو المعرفة فقط أو هو التصديق فقط أو الإقرار والتصديق، بينما أهل السنة يقولون أن الإيمان هو المعتقد والإقرار، يعني التصديق والإقرار والعمل، إلا أن الأعمال ليست كلها من ركن الإيمان، بل بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها مستحب، على ما سنفصله إن شاء الله في مسألة الإيمان وكذلك في دروس الإيمان يوم الأربعاء. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، حيث أن الرافضة الشيعة يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتنقصونهم ويصفونهم بالمروق وبالكفر وبأنهم ضيعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت، ويغلون في أهل البيت، فربما يزعمون فيهم العصمة وما يعلو على درجات النبوة. والخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه وخرجوا عليه وصفوه بالمروق من الدين، فأهل السنة وسط في هذا الباب، فيثبتون للصحابة مكارمهم وفضائلهم، ولا يتنقصون أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لهم سابقتهم في الدين ورضوان الله تعالى عليهم على ما هو مذكور في الكتاب وفي السنة، ويعرفون لأهل البيت قدرهم ومكانتهم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم من غير غلو فيه. فهذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير إفراط ولا تفريط، وهم على المنهاج الحق الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليه قبل أن تبزغ البدع وتنجم الضلالات بخروج الخوارج والشيعة، ثم بعد ذلك الجهمية والمعتزلة والمرجئة وأشباههم من أهل البدع الذين لم يكن فيهم إمام من أهل العلم المتابعين لنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وإنما كان أقوام قالوا في الدين برأيهم وبأهوائهم. فالذين غلوا في علي رضي الله عنهم وأرضاه إنما هم قوم جهال تأثروا بما بثه فيهم اليهودي عبد الله بن سبأ، ولذلك عاقبهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وتبرأ منهم أبناء علي من أئمة المسلمين من الفقهاء وغيرهم. وكذلك الخوارج لم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ناظرهم علي رضي الله عنه وأرضاه وابن عباس وألزموهم الحجة، إلا أنهم كانوا مغالين في الدين، يتمسكون بظواهر فهموها على غير وجهها الصحيح من القرآن، وضلوا في فهمها فكفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا الأمة بذلك. وكذلك الجهمية وغيرهم ممن نشأ بعد ذلك من المعتزلة، إنما تأثروا بفلسفات الهند واليونان وفارس، ولم يكونوا على قدم راسخة في العلوم الإسلامية، فلذلك ابتدعوا ما ابتدعوا من التعطيل ومن نفي القدر ونحو ذلك من الضلالات. كما ذكر شيخ الإسلام أن من أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية مناظرتهم للكفار والمشركين. إن في الدولة العباسية وقبل ذلك لما نقلت الكتب واتصل المسلمون باليونان وبفلاسفة الفرس والهنود، وأخذ هؤلاء يطعنون في الإسلام، تصدى بعض الجهال ممن لم يكن لهم قدم راسخة في علوم القرآن والسنة، وإنما تعلقوا بهذه الفلسفات وأخذوا منها واطلعوا عليها، فأرادوا مناظرة المشركين والصابئة والفلاسفة بالفلسفة، وأرادوا نصرة الدين في زعمهم، نصرة الدين الإسلام في زعمهم. ولما لم يكونوا على علم راسخ بالكتاب والسنة وكذلك بهذه الفلسفات، ألزمهم الكفار والمشركون والفلاسفة بإلزامات باطلة، فالتزموها واضطروا بما يزعمونه نصرا للدين لجحود بعض الأصول الواردة في القرآن والسنة. يعني هؤلاء ألزموهم بأن في ذلك مشابهة للمخلوق أو كذا أو كذا، فالتزموا هذه القواعد والأصول الفاسدة، ولم يكن عندهم علم بالوجه الصحيح لردها وإبطالها. فلما التزموا هذه القواعد أدى بهم ذلك إلى إنكار أشياء وردت في الكتاب والسنة، فعطلوها وحرفوها، ثم انقلبوا بعد ذلك عدوانا وظلما على أهل الحق من علماء المسلمين ليصفوهم بالجمود والحشو والجهل، فصاروا بذلك مخالفين للكفار ومخالفين للمسلمين. ولو كانوا على علم راسخ بالكتاب والسنة وتحقق من منهج السلف، ثم كانوا بعد ذلك على مقدرة من فهم باطل أولئك الفلاسفة لما وقعوا في هذه الضلالات وسلكوا المسلك الصحيح الذي سلكه أئمة الإسلام كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وكذلك المتأخرين منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ناظر الفلاسفة وأصحاب المنطق وأبطل فلسفتهم ومنطقهم بكتبه القيمة الواسعة المليئة بالحجة. ولذلك كان كثير من حذاق هؤلاء المتكلمين يتبين له بطلان مذهبه، لا هو محقق من الناحية الفلسفية ولا هو موافق للقرآن والسنة، أراد نصرة الدين فهدمه. ولذلك تراجع كثير منهم وأظهروا واعترفوا بحيرتهم وتخبطهم. فالرازي وهو من أئمة المتكلمين يقول في آخر أمره: نهاية إقدام العقول عقال، يعني رباط موقوف، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يعني أقوال لكن فين التحقيق؟ ما في. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هكذا يقول هذا الرجل ويعترف بحيرة وتخبط الطرق الكلامية، وأن طريقة القرآن هي أصح وأقوى وأسلم الطرق الموصلة للحق. وكذلك أبو المعالي الجويني وهو من كبار المحققين والمتكلمين يقول في آخر أمره: لقد خضت البحر الخضم علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم علم الحديث والسنة والعلوم الصحيحة التي كان عليها السلف، وخضت في الذي نهوني عنه اللي هو الكلام والمنطق والفلسفة، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يعني ما نفعتوش علوم الكلام لتحقق لنفسه أو له في نفسه الطمأنينة والثقة بالعقيدة، هو يرد على الفلاسفة لكن هو في نفسه متشكك لأنها أصول فاسدة تؤدي إلى التخبط والتناقض، لأن الباطل لا يستقيم. فآخر ما يشرح صدره ويموت عليه مطمئن الإيمان الجازم واليقين الثابت في نفوس العقائد العجائز من المؤمنين الصالحين الذين يقولون بصفات الله ويقولون بالقرآن والسنة وقلوبهم باردة مطمئنة. ويقول الخوفجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. يعني كل علم الكلام اللي أنا حصلته والأبحاث الفلسفية لم أحصل منها شيئا، تخبطت كلها، لم يعد يثق بشيء من هذه القواعد الكلامية والمناهج الفلسفية إلا قاعدة ثبتت في ذهني أن الممكن يفتقر إلى المرجح. هم يقسمون الأشياء إلى إيه؟ ممكن وواجب ومستحيل. يقول عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. يعني أقسام الأشياء ثلاثة كما قلنا: الواجب والجائز اللي هو الممكن والمستحيل. الواجب بذاته ده وجوده ضرورة، ما دام هو واجب الوجود يبقى وجوده ضرورة لابد، والمستحيل يبقى لا يوجد. الممكن اللي هو الجائز، جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد، فوجوده يفتقر إلى مرجح، هو جائز الوجود وجائز العدم، فإذا وجد يبقى لابد من شيء مرجح يرجح إيه؟ يرجح وجوده. هي دي القاعدة الوحيدة اللي سلمت له من المعارضة والتي إيه؟ مأنية. ثم يقول: الافتقار وصف سلبي، ها أنا ذا أموت وما عرفت شيئا. بعدين حتى الافتقار الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال: الافتقار وصف سلبي، وهو وصف إيجابي، كون هذا يفتقر إلى شيء بصفة إيه؟ سلبي، يبقى لم يتحصل لديه إيه؟ من القواعد ومن الأشياء التي يطمئن بها قلبه شيء. وأمثال ذلك كثير. فهؤلاء المتكلمون يحكى عنهم في تراجمهم الكثير من الشك والحيرة، بل ويصل بعضهم إلى الزندقة وترك الصلاة والعبادة شكا في الدين وقسوة تدرك قلوبهم نتيجة لهذه المناهج الفاسدة البعيدة عن الحق. وكثير منهم تداركه الله برحمته في آخر أمره ورجع إلى معتقد السلف الصالح وأقر به وأثبته، والله تعالى يهدي من يشاء. فأهل السنة والجماعة حقا أتباع السلف الصالح هم الذين يسلكون الصراط المستقيم، وهم وسط في جميع أمورهم بين هذه الفرق التي ضلت كل منها بناحية أو بجانب بسبب بعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب قولهم على الله تعالى بغير علم، وتكبرهم عن الانصياع للحق. فهؤلاء الضالون إما معاندون بعدما عرفوا الحق لهوى في نفوسهم، أو لغرض في هدم الدين، أو لرئاسة حصلوها لا يريدون النزول عنها، أو جاهل متابع بغير بصيرة وبغير علم، مقلد في أمر دينه لمن هو لا يستحق أن يتبع ولا أن يطاع. كلا الفريقين في ضلال وبعد عن الحق. وأهل السنة حقا هم الذين يؤمنون بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره وحقته، لا يحرفون ولا يكيفون شيئا من ذلك، متابعين في ذلك لما كان عليه سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهل العلم والاتباع والعبادة والصلاح، وأهل الجماعة حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه وتعالى فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. فهذا ما ذكره في صفة الاستواء والعلو، وقد أجمع السلف على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه جميعا واستوائه على العرش، كما جاء بذلك الكتاب الكريم، وكما جاءت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سبحانه وتعالى علي على خلقه جميعا وعلى السماوات حقيقة، كما أخبر تعالى بذلك عن نفسه. فمن ذلك من أنواع هذا الإخبار أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى، قال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: وهو العلي العظيم، وقال: الكبير المتعال. فصفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو الشأن وعلو القهر وعلوه على خلقه سبحانه وتعالى، فهذا أولا. ثانيا أخبر عن نفسه بالاستواء على العرش، فقال: الرحمن على العرش استوى في سورة طه. وفي ستة مواضع أخرى أخبر عن ذلك، فقال: ثم استوى على العرش، في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة وسورة الحديد. ثالثا الإخبار بفوقيته كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، والفوق هو العلو، وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. رابعا إخباره عن نفسه تعالى أنه في السماء أي على السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وفي هنا بمعنى على كما شرحنا. خامسا التصريح باختصاص بعض الأشياء أنها عنده تعالى، فيها صفة العلو لهذه الأشياء أنها عنده كما قال عن الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ولو كان سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته كما يقول الجهمية والعلولية لما كان لهذه الأشياء اختصاص بأنها عنده، بل كان كل شيء عنده وهو عند كل شيء. سادسا ذكر الرفع والصعود والعروج إليه تعالى كما قال عن عيسى بل رفعه الله إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود إنما يكون إلى علو، وقال تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد. سابعا التصريح بنزوله تبارك وتعالى، والنزول إنما يكون من علو كما قال تعالى في حديث أبي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، الحديث عند البخاري ومسلم. ثامنا ما يدل عليه رفع الأيدي في الدعاء ونحوه كما كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء وفي القنوت وفي الاستسقاء، وكما أشار في خطبة الوداع فقال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء بإصبعه، فكل هذه الأبواب تشير إلى علو الله سبحانه وتعالى وأنه علي على خلقه، وقد ثبت ذلك في القرآن وفي السنة الصحيحة كما قال صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك الجبار من فوق سبع سماوات، وثبت ذلك في أقوال الصحابة كما قال أبو بكر إن كنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات، وإن كنتم تعبدون الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت، وكما قالت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وكأقوال التابعين أئمة التابعين وفقهاء المسلمين من تابع التابعين ومن بعدهم كالإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، كل هؤلاء أثبتوا علو الله تعالى وأنه مستوى على العرش وأنه فوق السماوات، وارجعوا لهذه النقول الثالثة الصحيحة في كتاب العلو للإمام الذهبي نقل ذلك بالأسانيد وخرج هذه الآثار، وقد حققها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني واختصر الكتاب في مختصر العلو فارجعوا إليه فإنه كتاب قيم في ذلك، وكذلك نقل ذلك صاحب كتاب معارج القبول في هذا الكتاب. والذين يخالفون في صفة العلو ويقولون أن الله تعالى لا يوصف بأنه استوى على العرش وأن استوى بمعنى استولى يعني مالك العرش، وأن الله تعالى لا يوصف بصفة العلو وأنه في كل مكان بذاته لهم شبهات على أهل السنة، فمن ذلك شبهة التشبيه، يقولون أنكم إذا قلتم أن الله مستوى على العرش شبهتوه بالخلق لأن الخلق هم الاستواء على العرش كالاستواء على الكرسي أو الجلوس عليه وهذه صفة المخلوق، وأنكم تشبهون الله باحتياجه إلى مكان أو إلى إيه إلى جهة يكون فيها كما يكون المخلوق، وهذه شبهة باطلة فاسدة قد أبطلناها بما سبق في الدروس السابقة، وقد قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها، ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن أو ما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم ليس بتشبيه، فالذي يثبت ما أثبته الله من صفة العلو لله وأنه استوى على العرش لا يكون مشبها، ليس هذا بتشبيه، لأن علو الله واستواءه على العرش ليس كاستواء المخلوقين، لا نجعل له كيفية معينة ولا نتخيله بأوهامنا ولا تدركه أفهامنا، لأنه صفة الله تليق بكماله وعظمته، ولا يمكن أن يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة فيها مشابهة للخلق في ذاته، وهو الذي يقول ثم استوى على العرش ويقول وهو العلي ويقول آمنتم من في السماء. فليس ما وصف الله تعالى به نفسه مشابهة لخلقه، بل هذه صفة كمال وعظمة، صفة العلو لله، ولا يشبه بذلك أحد من خلقه، لا نقول كاستواء الخلق ولا كعلو الخلق. من شبهاتهم أن ذلك فيه إثبات صفة الجهة لله، وهم يضعون قاعدة أن الله منزه عن الجهة، لأن الذي يحتاج إلى جهة معينة هو المخلوق، لكن لما تثبت له جهة يبقى هنا إيه شبهته بخلقه وهو منزه عن ذلك. فنقول أن صفة الجهة ليست واردة في القرآن والسنة، ولفظة الجهة لفظة مجملة لها معاني قد يراد بها معنى حق أو يراد بها معنى